بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في قضاء الفوائت، وقد تقدم حكم ذلك وبيان مأخذ هذا الذي تقرر هنا من الوجوب. قال المصنف بأن هذا القضاء يجب أن يكون فورا، والفورية تستلزم الاستغراق في الزمان كما هو معروف. إن من قال بالفورية يقول بأن الأصل في الأمر هو الشمول للزمان، لا تتحقق الفورية إلا بهذا الشرط. إذا قيل لك مثلا يجب عليك أن تقضي فرضا 20 صلاة، معنى ذلك أنه لابد من التتابع، وإلا فالفورية حينئذ تنتفي. لو صليت ركعتان ثم توقفت ثم صليت صلاة أخرى ثم توقفت، هذا لا يحقق الفورية. ولذلك قالوا بأن الذي يقول بالفورية في الأمر يقول بالعموم في الزمان. لذلك المصنف لما قرر هذه المسألة على هذا الوجه قال إلا لضرورة، معنى هذا أن الذي عليه أن يقضي هذه الصلوات يجب عليه أن يقضيها فورا ويكون بالتسلسل، ولا يستثنى من الزمان إلا ما وقع تحت الضرورة كزمن الصلاة المفروضة الحاضرة وزمان قضاء الحاجة وزمان الأكل والشرب. هذا كله متفق على أنه مدرج فيما يعمل للضرورة. واختلفوا في بعض الفروع، هل هي أيضا داخلة في هذا الأمر أم لا؟ ومن ذلك طلب العلم الشرعي، هل طلب العلم الشرعي أيضا مما يسوغ تأخير الفوائت قضاء الفوائت أم لا؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى أن طلب العلم الشرعي الضروري أو الكفائي مما يسوغ به تأخير قضاء الفوائد. وصورة هذا الفرع واضحة، وذلك أن الشخص قد يأتي زمان قضائه للفوائد الذي يقضي فيه الصلوات، ولكن هذا الزمان صادف وقت دراسته وطلبه للعلم، فهل يترك طلب العلم ويصلي، أو يجوز له أن يدرس ويطلبها العلم ويؤخر الصلاة إلى ما بعد ذلك؟ الذي يظهر رجحانه أن طلب العلم ليس مما يؤخر به قضاء الفوائد، وفلا تشمله الضرورة. ومعلوم أن الضرورة تقدر في كل موضع بمحله، الضرورة فيها هنا ما هو شرعي وفيه ما هو طبيعي وعادي. ما هو طبيعي وعادي كالأكل والشرب والنوم، وما أجرى مجرى ذلك مما لا يمكن أن تقوم بنية الإنسان إلا به، هذا مدرج في الضروري العادي. الضروري الشرعي ذكرنا من ذلك صلوات الحاضرة. وفي العادي أيضا قالوا بأنه لا بد أن يعتبر ما به معاشه ومعاش من يعولهم. أما طلب العلم هل هو من الضروريات؟ مسألة خلافية. وقد أورد المحشي تقريرا مختصرا في هذه المسألة، مسألة كون العلم من الضرورية أم لا، فقال لا يحرم التأخير إلا وقت الضرورة. قوله إلا وقت الضرورة أي إلا الوقت الذي يشغله لتحصيل ضروريات، ومن جملتها درس العلم العيني. وتردد بعضهم في درس العلم غير العيني هل يكون عذرا أم لا. قال شيخنا الظاهر أنه غير عذر، وأن قضاء الفائتة يقدم عليه لأنه عيني وهو مقدم على الابتدائي، وإنما لم يجزم بذلك الإمكان أن يقال إن العلم الابتدائي لما كانت الحاجة إليه شديدة ربما يتسامح في شغل الزمان به. نعم، هنا تعارض مطلبان شرعيان. المطلب الأول تحصيل العلم الشرعي، المطلب الثاني قضاء الفوائد، ولا بد من الترجيح بين المطلبين لأنه يستحيل أن يأتي بهما المكلف معا في زمن واحد، لا بد أن يرجح أحدهما على الآخر. وبعضهم رجح العلم العيني الذي هو فرض عين على الشخص، إلا أن هذا التخريف فيه اضطراب، فلم يفرق بين العلم الكفائي والعلم العيني، أنه إذا صار عينيا بمعنى يجب عليك أن تعلمه لأنه لا يمكن لك أن تتعبد إلا به، فهو يساوي قضاء الفوائد أيضا، لأنه متوجهون إليك بعينك أنت يا فلان، عيني سمى هذا عينيا توجها إلى عين الإنسان إلى زيد وعمر بنفسه، هذا الشخص هذا علم عيني. وإذا توجه إلى الأمة وخوطب به بعضهم فقط على القول الراجح في فرض الكفاية، خوطب به الجميع ويسقط بفعل البعض كما هو راجح في المذهب المالكي، فحينئذ يكون التعارض ليس بين العيني والعيني وإنما بين العيني والكفائي. وأنت خبير بأن من الناس من يرى بأن الكفائي أفضل من العيني، قد ذهب إلى ذلك القشيري وذهب إليه الجويني أيضا كما هو معروف، قد نقل هذا المذهب في كتب الأصول وغيرها، يرى بأن الكفائي مقدم على العيني. ولكن هل هو مقدم عليه في الأجر والتواب أو مقدم عليه عند التعارض؟ الظاهر أنه يرى بأنه مقدم عليه بذاته ومبتنى هذا القول ومأخذه أن فرض الكفاية عام النفع فيعم الفاعل والناس، فالذي صلى على الجنازة أكسب لنفسه الأجر ورفع الإثم عن نفسه وعن الناس، فالكفائي منفعته أعم من الفرض العيني لأن العيني مصلحته مقصورة على الذي فعله. وهذا رأي ذهب إليه إمام الحرمين مؤسسا له على هذا الأساس، وتبعه في ذلك القشيري الكبير على ما أعتقد، إلا أن جماهير العلماء يرون أن ذلك غير راجح، بل الراجح أن العيني مقدم على الكفائي لأن العيني فيه الحساب والعقاب ولا يرتفع عن النفس ويتوجه إليها، وكل ما توجه إلى النفس فإنه يعتبر من ضرورياتها التي لا يمكن أن تستقيم على الصراط المستقيم إلا به. فرض الكفائي متوجه، فرض العين متوجه إلى النفس في بنائها تطهيرها تزكيتها وترقيتها ونجاتها من مصائب الدنيا التي قد تكون من جهة المعاصي ومصائب وما ينتظرها في الآخرة. على كل، فإن نظرنا على مذهب من يرى أن الكفائي راجح يمكن أن يكون طلب العلم الكفائي مما يبيح تأخير قضاء الفوائد. وإذا أخذنا برأي الجمهور وهو الذي يظهر أن المالكي يقرر عليه هذا الفرع، فإنه يقول لا، يصلي هذه الصلوات التي عليه ويقضي هذه الفوائد، هذا واجب شرعي عليه، وطلب العلم لا يقدم على هذا الفعل. ها هذا تقرير هذه المسألة، هذا ما ورد فيها من وجه باختصار مقدم. لا ينتظر الماء عادمه بل يتيمم، ولو أقر الأجير بفوائد لم يعذر حتى يفرغ ما عقد عليه، ولا تفسخ الإجارة باتهامه. انظر علي من تذكر الفوائد قد فاتته وكان في حضر والماء موجود وافر، لكنه لم يصلي وتذكر ما فاته من الصلوات فأراد أن يقضيها لكنه لا يجد الماء، هل يجوز له أن يؤخر قضاء هذه الفوائد إلى أن يجد الماء؟ لا، لأن الأصل في الأمر كما سبق أن ذكرنا للفور، والمسائل كلها قررت على أن الأمر للفور، وإذا كان هذا هو الأصل فهو المعول عليه في تقرير الحكم هنا. إذن فإذا كان بهذا الحال يتيمم ويقضي ما عليه من الفوائد، وإذا ما أتى بهذه الفوائد على هذا الحال الذي لم يجد فيه ماء فإنه لا يعيد هذه النوافل هذه الفرائض إذا أتي الفوائد إذا وجد الماء. والأصل الذي عليه المدار وقد تكرر ذكره أن من خوطب بالحكم الشرعي في الحال الذي هو عليه وأباح له الشرع أن يتعبد بما هو عليه من وصف فهذا كاف في تبرئة ذمته وصحة عبادته. هذا الشخص كان بمكان لا أحد به وليس فيه ماء ولا ما يتوضأ به، وكنه تذكر أن عليه فوائد، ولو أنه أخر هذه الصلاة إلى أن يجد الماء فإنه لم يمتثل أمر الله، إن الأمر قلنا بأنه على الفور، وإذا كان الأمر على الفور ففيه أمران: أولا أنك مأمور بالفعل، ثانيا أنك مأمور بالإسراع بتحصيل هذا الفرع في الوجود، فإذا أتيت بالعبادة دون الفور امتثلت جهة وتركت جهة، إذن فأنت لم تمتثل أمر الله بالتمام، إذن فيتيمم ويصلي ما عليه من الفوائد أو ما استطاع أن يصلي من الفوائد، ثم إذا وجد الماء بعد ذلك لا يحتاج إلى أن يعيد، لا يحتاج إلى أن يعيد. أنه خوطب بالجواز وخوطب بالتيمم وقام به وصفه الذي يستحق به ذلك، والوصف بمثابة النص، الوصف الدال على الحكم الشرعي ينزل منزلة اللفظ كما هو معروف. إذا جاء الحكم الشرعي وقال فلان بدليل عام سواء كان بعام أو خاص، قال فلان يجوز له كذا، من كان الناس يجوز لهم كذا أو المسلمون يجوز لهم كذا، فأنت داخل بالإسلام، وكذلك أنت تدخل بالوصف كعدم الوجود وعدم القدرة وعدم الاستطاعة أيضا في عموم من له الحق يعني يأخذ بحكم الشرع وعليه. فإن هذا الشخص لو صلى بالتيمم هكذا فإنه لا يخاطب بشيء بعد ذلك، فقد امتثل أمر الله وتحقق فيه هذا الذي شرط، في هذا غنية عن الإعادة. هذا ما ذكره. والصورة الأخرى الأجير، رجل أجير على عملي، فقيل فاتفق مع شخص على عمل معين بأجرة مخصوصة، أن الأجير وما في حكمه، أن الأجير قد يلحق به ما يساويه في الارتباط بالعقد سواء كان أجيرا أو غيره ممن عقد على أمرين، فلما عقد العقد وتحققت الإجارة في ذلك اليوم قالوا له أن تصلح لنا هذا الجدار بثمن قدره كذا كذا، قال نعم هذا سيحصل. فلما عقد العقد قال لهم لا، تذكرت أن علي 10 صلوات، تذكرت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تذكرت، هيفسخ العقد. ظاهر القواعد أنه يفسخ، نظرا لأن القضاء هنا قلنا بأنه على هذا الفور، إذن الأصل أن يفسخ العقد، لا يفسخ. المالكية لديهم أصل في مثل هذه الفروع يسمونه بالتهمة، وهو وصف يستعملونه في مثل هذه المواقع إذا ظهر ما يدل على وجود هذا الوصف، يسموه التهمة. فالشخص إذا ادعى أمرا ووجد ما يدل على أنه قصد إلى أمر آخر واتهم بأنه إنما أتى بهذا السبب من أجل أن يزيل أمرا شرعيا، لا يحكمون له في هذا الحال بما أراد، كيتسمى التهمة. وهذا الأصل عندهم معتبر ومعمول به في الشرع، وهو كثير في الفروع الفقهية التهمة. وذلك لأن كما هو معهود في المذهب أن كل من أراد أن يتوسل بأمر شرعي إلى ما لم يوضع له فإنه يحكم على عمله بالفساد، ويسمى المعاملة بنقيض القصد. هذه قاعدة. رجل رأى بأنه الآن إذا ادعى بأنه عليه النوى سفتك الخدمة، رأى أن هذا العمل لا يفيده، فقال ما الحيلة إذن؟ لا بد أن أبحث عن حيلة. ماذا سأقول له؟ قلهم علي جملة من الصلوات ترتبت في ذمتي وأنا الآن أريد أن أقضيها، والأمر على الفور، قد يكون قرأ مختصر هذا شيء واحد خلال المذهب يقول لهم راه على الفور عندنا في المذهب، هذاك التراخي لك يعني مذهب التراخي، لكن لا الفور، لأنه يستفيد منه فسخ هذا العقد، لا يستجاب له لما هو معهود من أن من شك في نيته، فإن من شك في نيته لا تبنى على قوله الأحكام. ذلك يقول له لا، هذه حيلة، أردت أن تهرب من أمر الشرع فاستعملت هذا وتوسلت به إلى نقض أمر شرعي، وهذا لا يجوز. وعلى كل فإن هذا العقد سيستمر وسيطلب منه إتمام العمل، لأن المالكية أصل سد الدارعة ولد لهم جملة من القواعد، ذلك سد الدارعة يستعملونه فيلد لهم جملة من القواعد، وهذا معروف هو أصل، ولكن فيه جملة من القواعد تتبعه، ومنها هذا من أولادي أو من أبنائي سد الدارعة. إذا شكوا بأن هذا الشخص أراد أن يتوسل بهذا الأمر الشرعي إلى ما لم يشرع له فإنهم يحكمون على فعله بالبطلان ويقولون له لا. ولذلك كثير من العقود يمنعونه فقط بالتهمة، ما فيها لا غرر ولا جهالة ولا فيها وصف يمكن أن يكون مؤتلا في العقد. الأمر الواحد الذي يجلب له النقد هو فساد النفوس أو الشك في فساد النفس، وهذا مذهب قوي، لأن الناس يستغلون أمور الشرع بالحيال والخديعة والمكر ليتوصلوا بذلك إلى أمور لم تشرع لها. وهذه الفروع كثيرة في المذهب، تعلمون مثلا حتى في الأمور الخطيرة كانوا يستعملون هذا الأصل. مثلا كما هو معروف أن الأمة إذا تزوجها رجل ثم بعد ذلك تحررت فإنها يكون العقد بيدها ويمكن لها أن تفسخه إذا أرادت. المالك يشترط أن لا تتفق مع سيدها على التوسل بهذا الأمر إلى فسخ العقد، فإن علم بأنها إنما اتفقت مع السيد على فسخ العقد يحكمون على هذا الفعل بأنه لا يؤثر، فيرفعون التأثير عند فساد القصد، يزيلون تأثير الدليل، يزيلون تأثير الوصف، يزيلون تأثير المناط إذا ما علموا بفساد القصد والنية. هذا أصل يجب أن نستحضر فقط، إنما أوردناه هنا فقط لأنه بني عليه هذا الفارع. النبي يقضي الصلاة محمولا مقيسا على النائم والناس لكون الحديث ورد في النائم والناس في هذا الذي تركها عمدا، فهذا ثابت من القياس، ولو أن ما ثبت في القياس سيكون من منزلة ما ثبت في الحديث. فلما عرض هذا الذي ثبت في القياس عرض بحق الآدمي، حق لله ولا حق للآدمي، قدم حق الآدمي لكون هذا ضعيف حيث المبنى كونه مقيسا على ما ثبت في القياس. وفي الحقيقة في المذهب المالكي أنه إذا عرض حق الله وحق العبد دائما يقدمون حق الله ولا ينظرون إلى المستند، لا ينظرون إلى المستند هل هو مبني على القياس أو هو مبني على الدليل النصي. المذهب المالكي إذا تعارض حق الله وحق العبد قدم حق الله. ولذلك إذا كان الشخص عليه زكاة وعليه دين فالذي يقدم هو الزكاة، قالوا لأن حق العبد حق الله تعالى مقدم على حق الآدمي، لأن حقه تعالى مستحق بالخلق والإيجاد وأمور كثيرة، بينما حق العبد إنما توسل لهذا بعقد. والتجاوز هذا في الدنيا وارد، وعلى كل في المذهب المالكي عندهم إذا تعارض حق الله وحق الآدمي فإنه يصرف دائما الترجع إلى حق الله، وفروع ذلك كثيرة كما وهي ممسوسة في أبواب مختلفة. ولا حرم التنفل باستدعاء التأخير إلا السنن والشفع المتصلة بالوتر وركعتين تهما لا بد من غلبة الظن، وقد يعتد بالشك ولكن الوهم لا. وفي الحقيقة ليس من شرط التهمة أن تقوم عليه الأدلة بل أن يقبلها المحل. إذا كان المحل يقبل التهمة بحيث مثلا يرى بأن هؤلاء يحتالون على الله وعلى دين الله ويمكن أن يحتالوا، شيء أنهم قد يحتالون، يمكن أن يحتالوا، يمكن أن يتوسلوا بالحلال إلى الحرام، يتوسلوا بشرط بأمر شرعيين إلى غير شرعيين، إذا أمكن يغلقون الباب ويمنعون تأثير ذلك الأمر. هذا هو الأصل. الفرع الآخر هو هل يجوز لمن عليه الفوائد أن يتنفل؟ في الواقع أن النوافل مستحبات فقط ومندوبات فقط، ولا شك أن الفرض مقدم على النوافل، هذا لا نزاع فيه. ولذلك من عليه الفوائد ووجب عليه قضاؤها لا يتنفل، يعني أنه ليس معنى هذا أن النوافل لا تصح منه، النوافل تصح منه والأجر يثبت له، إلا أنه خالف المنهج الذي يجب عليه اتباعه. وقد يكون آثما إذا كان ذلك الفعل أدى إلى ضياع الفرائض. معلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يتم به قضاء الفوائد هنا هو ترك ما يشغل المرأة عنها، ومن ذلك الاشتغال بالنوافل. هذا واضح لأن الترجيح مائل بأدنى التفات فقهي إلى تقديم الفرائض على النوافل، هذا معروف. أما النوافل المؤكدة فإن فيها شبه من الفرائض في المذهب المالكي، ولذلك تسمى بالمؤكدة، والذي أكدها وطلبها بالتأكيد هو الشرع. ولما كانت بهذا الاعتبار قالوا لا بأس، لا بأس أن يتنفل النوافل المؤكدة. والنوافل المؤكدة هي التي تكون مثل ماذا؟ الوتر، النحر، الشفع، زيد وركعتا الفجر، هذه تسمى السنة المؤكدة. إذا صلىها من عليه الفوائد فهو لا، فهذا الحكم سائغ لا حرج فيه. والمسألة بينة ومأخذها واضح، بذلك فلا حاجة إلى كثرة الكلام فيها. ثم قال: قوله يحرم التنفل أي ولو قيام رمضان كما بالنام عن المناجم. وقال ابن العربي: يجوز له أن يتنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة. وقال الطوري: إن كان يترك النفل لصلاة الفرض فلا يتنفل، وإن كان للبقالة فتنفله أولى. قال الروم: ولم أعرف من أين أتى به. المذهب هو ما سمعتم أنه لا يتنفل من عليه الفوائد، هذا هو المذهب وضوء الراجع. واستثنوا ما ذكر من النوافل المؤكدة. وبعض العلماء في المذهب كابن العربي قال يتنفل، ولكن لا بد أن نعلم أحيانا بأن الخلاف قد يكون لفظيا، لأن المعتبر قد يكون مدرجا في الحكم دون ذكره. في بعض الأحوال أن طرفا من القول قد يكون غير مذكور، فيؤدي ذلك إلى تصور أن المسألة فيها خلاف، والمسألة ليس فيها خلاف. وذلك أن هذا الذي قال لا يتنفل من عليه الفوائد إنما استحضر أن هذه الفوائد ستفضي إلى تضييع الواجب، هذا هو الذي بنى عليه هذا القول، رأى بأنها وسيلة تفضي إلى ترك هذا الواجب الشرعي الذي يجب أن يأتيه فورا. ولكن من نظر إلى إمكان الإتيان بالنوافل من غير تضييع للفوائد غلب عليه هذا الذي ذكر. إذن فقد لا يكون الخلاف حقيقيا بل قد يكون لفظيا، أو ربما ابن العربي قد نظر إلى قول في المذهب وهو قول شاذ بأن من فرط عمدا في الفرائض لا إعادة عليه، وهذا مذهب شاذ نقل عن الإمام مالك لكنه يصح عنه، ولعله أخذ بهذا وقال بأن المسألة خلافية فنظر فيها هذا النظر فخفف رأيه في النوافل لهذا الاعتبار. على كل حال هذه احتمالات، لكن الراجح والذي ألف المذهب أن من عليه الفوائد لا يتنفل، لأن الفرض مقدم على النفل، ومن عليه الديون يتوقف عن الصدقة، لا لأن الصدقة لا تقبل منه ولا لأن الأجر لا يصله، ولكن لا يصل إلى كل هذا ليس مقصودا، إنما المقصود أنه يجب عليه أن يقدم ما وجب أنه هو المطلوب من الشرع طلبا جازما، ومرتبته مقدمة على ما طلب طلبا غير جازمين. المسألة واضحة. ومن نظر إلى أن هذا الشخص ينظر في حاله، فإن كان سيترك هذا للبطالة سان الكسول، إذا قل له ألا تصلي شيئا من النوافل قلت لا أنا لست من أهل النوافل. لماذا؟ لأن علي فوائد. يتدرع بذلك ويريد أن يتخذه فقط حجة لترك هذه النوافل، هذا في الحقيقة كما قيل لا يعتد بقوله ويؤمر بالنوافل، لأن هذا الترك لم يكن موجها إلى تحقيق أمر شرعي، وإنما هو مبني على أمر يتعلق بمرضه نفسه. ثم قال: مطلقا ولو وقت طلوع الشمس وغروبها وخطبة جمعة سفرا وحضرا صحة ومرضا، ولو فاتته سهوا أو تبين له فسادها أو شك في فوائدها لا مجرد وقت. قال مطلقا، وهذا جواب عن سؤال مقدر يرد في هذا الباب، وكأن سائلا سأل فقال: إذا قلتم بأن هذا الشخص الذي عليه الفوائد يقضي فورا، هل يقضي في أي وقت كيفما كان هذا الوقت، بليلين بنهارين، وقت طلوع الشمس وقت غروبها وقت الظهيرة، في أي وقت؟ قال: نعم يقضي في أي وقت. فلو قدر أنه تذكر الفوائت والإمام يخطب قام وقضى ما عليه من فائتته. وكذلك يصليها والشمس طالعة أي في وقت تحريم النوافل. والذي أتى بهذا الأمر هو أن هذه الصلاة ليست مندرجة في المنهي عنه، أنما نهي عنه هو ما كان على جهة التنفل وليس ما كان على صورة الفرض. في المذهب المالكي أن الصلاة الفرضية تقضى في أي وقت كيفما كان، وعلى أي حال وجد المرء يجب عليه أن يقضي ما عليه من صلاة كيفما كانت هذه الصلاة، وفي أي وقت، سواء كان وقت نهي عام كطلوع الشمس وغروبها، أو نهي مخصوص كوقت خطبة الجمعة أو ما شابه ذلك. الفوائت الفرضية تقضى في أي وقت من غير قيد. والأصل في هذا أن الحكم المطلق يؤخذ به ولا يستثنى إلا ما استثناه الدليل، لا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل. فإذا لم يرد دليل يدل على تخصيص زمن بأنه خارج عن الزمان الذي تؤدى فيه هذه العبادة، فإنه يزرع على العموم والاستغراق والإطلاق إلى أن يرد الدليل، ولم يجدوا دليلا يمنع من ذلك فقالوا بهذا الذي ذكر. نعم. ثم قال: ولو وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة سفرا وحضرا صحة ومرضا، ولو فاتته سهوا أو تبين له فسادها أو شك في فواتها لا مجرد هذا كله إذا كان قد ترك هذه الصلوات عمدا، بل ولو تركها سهوا، سواء ظن هذا الفوات أو اعتقده جازما أو شك فيه. فمصادر المعرفة هنا هي هذه: أن يكون عالما بفوات هذه الصلاة، أن يكون شاكا، أن يكون ظانا. فإن كان فقط واهما فمعلوم أن الوهم لا يعمل به في الأحكام الشرعية إلا إذا عضده دليل آخر يقويه. معلوم أن الوهم ليس بشيء ويعمل به فقط في الفروع التي تكون معتضدة بأدلة تحقق شرعيته أو العمل به. هذا هو أصل المسألة في المذهب. وعليه فإن من شك أو ظن وتحقق فوات الصلاة من الصلوات فإنه يجب عليه قضاؤها، سواء كان ذلك في وقت نهي أو في غير وقت نهي، سواء كان صحيحا مريضا يستطيع أن يصليها، سواء كان في حضر أو سفر. على كل حال فالقضاء والفوائت يعم كل الأحوال. هذا بين وتوقع وقت النهي في المشكوكة وجوبا في المحرم وندبا في المكروه. على كل حال المسألة فيها هذا التفصيل الذي ذكر وعليه تتم الصورة. ثم قال: وندب لمقتدى به إن قضى بوقت نهي أن يعلم من يليه. الأصل في المذهب أن من يقتدي به الناس وخاف إن أتى بفعل أمامهم أن يؤثر حكما غير شرعي في نفوسهم أن يخبرهم. هذا أصل في المذهب، بل هو أصل مأخوذ من السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المسجد ومعه حفصة رضي الله عنها مر عليه بعض الصحابة فقال: على رسلكما، إنها صافية بنت حيي. أظن الحديث هو هكذا، لأنهم لما رأوا على ذلك الحال خاف أن يقع في نفسيهما شيء فيهلكا، فأخبرهم النفس بالحال رفعا لهذا الضرر الذي قد يقع بهم. والمالكية جروا على هذا الأصل في كل مكان قد يعتقد فيه خلاف المشهور وخلاف الحق. ومن ذلك الشخص الذي يقتدى به إذا كان يصلي في وقت نهي، وجده الناس يصلي والشمس على وشك الطلوع أو على وشك الغروب، ربما ينظر الناس إليه والناس يأخذون عنه دينهم فيقولون رأينا فلانا يصلي هذا الوقت، إذن هذا الوقت يباح فيه النوافل، تباح فيه النوافل، فيؤدي ذلك لأن يغير حكم الله في المسألة بهذا الظن والوهم. ومما أيضا مندرج في هذا من كان يقتدي به الناس أن يداوم على النوافل في المسجد، هذا أيضا مالكية يرون أنه مما ينبغي توقيه ممن يقتدي به الناس، لأنه ربما يعتقد بعض الناس أن هذا الفعل عبادة، عبادة فرضية، كلما دخلنا المسجد وجدنا فلانا يصلي في هذا الوقت في هذا المكان لا شك أن هذه عبادة تتصف بالوجوب، يقتدون به. وربما بعض الناس يستبعد هذا القول ويقول كيف يمكن للناس أن يقتدوا بشخص مع ثبات الشرائع وقيام الأديان وظهور الفرائض وانفصال السنن عن المندوبات، كيف يمكن أن يعتقد هذا؟ الناس على مراتب، ليسوا كلهم على دراية بالدين، ومن ظن أن الإسلام قد فهم في جميع جزئياته وتفاصيله وفرائضه وفرق الناس فيه بين ما يجب أن يفرق فهو واهم، واهم جدا. وذلك أن الناس منهم من نشأ في مكان لا يوجد فيه ما يرشده إلى الدين إطلاقا، فيلتقط ما يراه ويظن أنه الدين، ويدخل بعض الأمور العادية في الشريعة، وهذا معروف. ومن الناس من يأتي بأمور عجيبة في الدين غريبة، لذلك عمت البدع وعمت إدخال العوائد في الدين وعم كذا، حتى إن الذين يقتدي بهم الناس هالناس الذين يرى فيهم الخير يقتدون بهم على الهيئة التي يصلون عليها وإن كانت خارج العبادة. بعض الناس الآن تجد أنه يقلد في عبادته، خاصة هذا الناس الذين يأخذون الأشياء من الدين من الناس، هكذا يفعلون، حتى النغمة يغير نغمته ويعتقد بأنه إذا أتى به بالنغمة فقد أتى بمندوب أو مستحب، مثلا عندما يتكلم بالغنة في التكبير بعض الناس الله أكبر يقلد الشرق، آمي الله ونعم، أنا ماشي صوت هذه، صوت شلحي أمازيغي قح نغاك نغاك، لا لا، ويجب أن يظهر بأنه إذا بالتكبير على هذه الهيئة قد بلغ بهذه العبادة مرتبة فيها الكمال، ولم يعلم المسكين أن إدراج مثل هذه الأشياء في العبادة يجب أن يكون عن طريق النقل، ولا بد أن يكون لذلك مستند شرعي. شنو هذا اللي صدعنا هذا؟ قول هذاك البقوليسك بالضبط. خلاصة الكلام أن الاقتداء بمن يؤخذ منه الدين يجب أن يكون بضوابط، فلا يجوز أن يتصرف أمام الناس بما قد يؤخذ عنه بأنه مباح. إذاك مثلا إذا ذهبت إلى مسجد من المساجد وردت أنت عن بدعة تقول كواه كان عندنا سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان وكان دائما يفعل هذا، على أن تحسن من سيدي فلان، واه سيدي فلان ولي من أولياء الله تعالى مشكين درويش 40 عام وهو عندنا ودائما نفعل هذا الأمر ولم ينهنا، بل كان يفعله هو. الدين جديد. خلاصة الكلام أن من يقتدي به الناس يجب أن يتنبه لحاله، فإنه قد يسبب كارثة إذا وقع في أمر مما يهتز به دين الناس. الندب الخطأ الكبير عند المسلمين أنهم يتخذون بعض الفقهاء وبعض الناس الذين ينتسبون للدين يتخذونهم أئمة لا يرون فيهم شيئا مما يمكن أن ينتقدوا عليه، وعندما يتزلزلون ويسقطون يسقط الكل. ماذا يسقط؟ هذه الصوفية، هذه ماشي فقه. هذا الفقه لا ينظر إلى الإنسان، الفقه ينظر إلى الدليل والبرهان والحجة، منفصل عن الأشخاص، يعتبروش الأشخاص. ولذلك قالت مزروق لا أدري من أين أخذه، مثل العالم معروف، قال لا أدري من أين أخذ هذا الذي ذكره هذا زروق، تقول هذا ما عرفنا فيه مجابه. معناه أن مع الناس متصل بالإنسان، قد يكون سكيرا أو معربدا أو مخالفا للشرع أو منافقا أو من المخابرات أو ما شابه ذلك، أنت يكتشفوا ذلك شيء يتخلعوا كيلعبوا بالدين. أقول ما شاهدوا ليس الدين لا علاقة له بالإنسان، الدين كلمة الله الأزلية التي قلنا بأنها في الأزل بالمعنى في ما لا يزال بالتنزيز، هذا هو الدين، كلمة الله الخالدة ولا علاقة له بفلان أو علم. خلاصة الكلام أن المقتدى به إذا دخل وقتها النهي وأراد أن يصلي هذه الصلوات الفائتة يخبر فيقول من حضر أيها الناس إن علي صلاة كذا كذا كنت نسيتها وتعمدت تأمين، يقول علي صلاة لما يقصد كل العيوب ديالو، علي صلاة فاتتني وأريد أن أقضيها فهذه هي الصلاة. وهكذا ثم قال قوله ولو فاتته سهوا، أي هذا إذا تركها عنه، بل ولو كانت فائدته سهوا، هذا إذا تركها من غير فعلها بالمرة، بل ولو فعلها ثم تبين له فسادها، هذا إذا تحقق أو ظن فواتها، بل ولو شك في فواتها. وفي ابن ناجي على الرسالة قال عياض سمعت عن مالك قولة شاذة لا تقضى فائدة العمد، أي لا يلزم قضاءه، ولم تصح هذه المقالة عن أحد سوى داود الظاهري وابن عبد الرحمن الشافعي. وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره لأنه مرتد أسلم، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغمر. على كل حال هذه القولة مذكورة في المذهب، لكنه الراجح أن الذي عليه الفوائد يجب على أن يقضيها وإن تعمد، وهذا الرجح. أما ما هذا القول مذكورة في الكتب. ثم لما أرادوا أن يتحدثوا عن مأخذها ذكروا فقط هذين الأصلين، الأول أن من عليه صلاة المتعمد أن المتعمد كافر، لأن ابن حبيب يرى أنه كافر، ابن حبيب بن مالك بن حبيب من المالكية يقول من ترك الصلاة عمدا كفر ولا يشترط الإنكار، خلافا لما هو راجح في المذهب بأن تكفير تارك الصلاة لابد أن يقوم على ركنين، أن يكون تاركا مع جحد الفرض فرضيتها، هذا شرط عندهم، هذا هو الراجح. فإن تركها وجحد فرضيتها لم يكفر بالترك ولكن كفر بالجحد، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا كافر بالإجماع، هذا ما تقرر. لكن بعضهم يقول لا، لما لا نخرجها على اليمين الغموس بناء على أصل المالك بأن اليمين الغموس لا كفارة له، معلوم أن اليمين الغموس لا تكفر عند المالكية، إنما تكفر اليمين التي تكون عن شكين أو مهنين أو خطأين. أما اليمين الغموس التي يحلف فيها الإنسان على أمر تحقق بأنه تحقق بأن ليأخذ به حق الناس تحقق بأنه ظلم، فهذا لا كفارة فيه على مذهب المالكية. والشافعية طردوا أصلهم، قالوا فيه الكفارة بناء على أنه إذا وجبت الكفارة في اليمين غير الغموس فلا أن تكون في الغموس من باب أولى. والمالكية قالوا لا، اليمين الغموس لا تكفر وإنما فيها التوبة، إذن اليمين الغموس التي يقتضى بها حق امرئ مسلم حلف على أن هذا كتاب له واستحقه وأخذه، هذا لا، هذا ليس له كفارة. قالوا لما لا يكون صلاة المتعمد أيضا مثل اليمين الغموس؟ نعم، من قال بأن صلاة المتعمد لا تقضى رأى بأنها ليست محلا للرحمة والرخصة، وليست محل العفو، وهذا ما جنح إليه من يقول بعدم قضائها، وليست محل العفو، فيها ما يمنع من أن تكون محل الرحمة ومحل الفرج، بخلاف من نسي أو نام فاللائق به أن يجعل الله له مخرجا وأن يرزق الله تعالى له تيسيرا في أمره. وقد ناقش ابن حزم هذا الأمر من هذه الجهة كثيرا، واستدل به على أن من عليه صلاة العمد لا يقضي. على كل، فقد ذكرنا أدلة من قال بوجوب القضاء التي تعتبر أصلية عندهم، وذكرنا أدلة الآخرين فلا حاجة إلى اجتلالها مرة أخرى. ثم قال: قوله أشك في فواتها، أي والحال أنه مستند لقرينة من كونه وجد ماء وضوئه باقيا، أو وجد فراش صلاته مقوية ونحو ذلك. وأما مجرد الشك من غير علامة فلا يوجب القضاء وأولى الوهم كما قال الشافعي. على كل حال الشك فيه خلاف، الشك هو انقسام العقل إلى قسمين من غير ترجيح. منهم من قال يعمل به هنا لأنه يعتضد بالاحتياط، ومنهم من قال لا، إنما يكون معمول به إذا عضد بالقرينة. الشك يعمل به إذا عضدته القرينة، القرينة هي العلامة التي تدل على صحته، كأن تدخل إلى المكان الذي تتوضأ فيه فتجد الماء كما وضعته، وبذلك تعلم أنك لم تتوضأ وأنك صليت بلا وضوء، أو أن تذهب إلى المكان الذي تصلي فيه فتجد فرش الصلاة مطويا فتعلم بأنك لم تصلي، ولو صليت لكان مفروشا. هاتان قرينتان حاليتان، فإذا ما وجدت وجد ما يشبهها، فإنه حينئذ يكون الشك حجة ويبنى عليه وجوب قضاء الفائتة التي كانت في ذلك الموقف. نعم. قوله لا مجرد وهم، أي فإذا ظن براءة الذمة من صلاة وتوهم شغلها بها فلا قضاء عليه إلا عبرة بالوهم. إن قلت إن من ظن تمام صلاته وتوهم بقاء ركعة منها فإنه يجب عليه العمل بالوهم والإتيان بركعة، فأي فرق؟ قلت ما هنا ذمته غير مشغولة تحقيقا بخلاف مسألة المرادة، فإن الذمة فيها مشغولة فلا تقرأ إلا بيقين لأنه جازم بأن الصلاة عليه، وأما هنا فهو ضامن للبراءة وقد مضى الوقت فالأصل الإتيان بها، كذا ذكر شيخنا. هذا يسمى كما تقدم بيان ذلك توجيه الفرق، وذلك أن معارضا قد يعارض هذا القول فيقول: إذا كان الوهم لا يعمل به، قلتم بأنه مطرح في العبادات والمعاملات، فلماذا عملتم به في الشخص الذي يصلي وقد صلى 3 ركعات وتوهم أنه صلى 2 ركعتين فقط؟ وقلتم بأنه يجب عليه أن يأتي بهذه 2 ركعات التي توهم أنه لم يصليها، لماذا جعلتم الوهم هنا حجة؟ تقدم أن الوهم يكون مستندا للأحكام إذا عضد بشيء يقوي، هذا أصل ذكرناه، قلنا بأنه هو المعمول به في المذهب. فهذا الوهم الآن استصحبت معه براءة الذمة أنها لا تكون إلا بيقين، فتقوى بها البراءة لا تفرغ إلا بيقين، لا تبرأ الذمة إلا بيقين، واليقين هنا مفقود والوهم قضى بفقده. إذن ففائدة الوهم هنا هو أنه رفض اليقين الذي هو شرط في براءة الذمة، ولما كان الوهم مثمرا لهذا الرفع حكم بأن على هذا المصلي أن يأتي بهذه 2 ركعة التي توهم بقاءها. خلاصة الكلام أن الأصل في الوهم أنه يعمل به إذا كان الموضع موضع احتياط كما في الربا، أو كان هذا الموضع قد عضد بأصل شرعي موضوعي في ذلك الموحل يعمل به، فإذا ما سقط شيء من ذلك وفقد فإن الوهم يلغى اعتباره لأنه ليس متمسكا شرعيا، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه لا يعمل به، وقال بأنه لا يعمل به إلا مع القرينة. والمالكية وغيرهم من الفقهاء أخذوا بهذا الأصل في جميع فروع الفقه، فقرروا أن الوهم يعمل به ولكن مع القرينة، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في كما هو معلوم في الريح، إذا أحس به الشخص فإنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يعمل بهذا ولكن بشرط أن يكون معتضدا بقرينة حسية حالية، إما أن يشم بأنفه وإما أن يسمع صوتا، فإن وقع هذا فهذا الذي تقرره من الوهم يصير حينئذ معتبرا ومقبولا أنه عضد بما ذكر. هذا هو الأصل في هذه المسألة وهذا هو أصلها الشرعي. ووجب مع ذكر ولو في الأثناء ترتيب حاضرتين مشتركتين الوقت وهما الظهران والعشاءان وجوبا. الأصل المقرر في عبادة الصلاة الترتيب، وهذا تقرر بشرع الله تعالى. الله سبحانه وتعالى رتب الصلوات على هذا الحال التي تكون عليها، وهذا الترتيب لما كان الشرع بنى عليه الصلوات واجب أن يستصحب تأثيره والعمل به في سائر مواقع الأحكام، هذا واجب شرعا. ترتيب الله تعالى رتب بين الظهر والعصر، ولم يقل من أراد أن يصلي الظهر أولا ثم العصر أولا ثم يصلي الظهر ويجوز له أن يختار الوقت الذي يصلي في أي صلاة، عرفنا أن هذا لما رفع ووجب الترتيب أن هذا جزء من هذه الصلاة، الترتيب جزء من العبادة لما عهد في الشرع بأن المقادير والهيئات وما شابه ذلك داخلة في حقيقة العبادة، الهيئة التي وضع الشرع عليها الأمور لا بد أن يتبعها على وفقها، وذلك لأن هذه الهيئة داخلة في حقيقة تلك العبادة الصلاة وغيرها. والترتيب كما ترى هنا مقرر ثابت بالنص والعمل والإجماع، ترتيب لا يوجد في المسلمين من يقول بأنه يصلي العصر قبل الظهر أو المغرب قبل العشاء أبدا، فالأمة أجمعت على أن هذه هي هيئة الصلاة في اليوم والليلة. ولما كان هذا الأصل متقررا ودل الدليل على أنه مدرج في حقيقة الصلاة وأنه يجب التزامه وأن اعتبار ما اعتبره الشرع من تمام العبادة، قال المالكية لا بد من الترتيب بين حاضرتين، واجب أن ترتب بين حاضرتين، المقصود بالحاضرتين مثلا الظهر والعصر، فإذا ما أردت أن تصلي الظهر والعصر فلا بد أن تقدم الظهر على العصر، ولو قدر أنك لم تفعل فلا بد أن ينظر إلى الصورة، لا حكم قبل بيان الصور التي في الموضوع. فإن كان الوقت واسعا ما زال الوقت يسع الظهر والعصر، وتذكرت الظهر بأنها ما زالت في ذمتك وأقدمت على صلاة العصر باطلت الظهر، وهذا هو الراجح في المذهب، بناء على أن هذا الترتيب واجب شرط، واجب شرط، وما كان واجبا شرطا إذا أهمل ولم يعمل به فإنه يترتب عليه أمران، الأمر الأول الآتي، الأمر الثاني البطلان، الواجب الشرط إذا ترك. فالأصل الذي يترتب عليه البطلان مع الإثم. ومن قال بأنه واجب فقط غير شرط فإنه يقول بأن من أتى هذا الأمر عليه الإثم وصحت صلاته، لأن ترك الواجب لا يبطل، هذا النوع من الواجب لا يبطل الصلاة. إذن فمن قال بأنه واجب شرط يحكم على هذه الصلاة بالبطلان، قل هي صلاة باطلة. ومن قال واجب فقط ولم يذكر الشرط يقول بالإثم. وعندنا في هذه المسألة تفصيل تتعلق بحال هذا الشخص، فإن تذكر قبل الدخول في الصلاة فالراجح بطلان صلاته، وإن تذكر في أثنائها لما دخل في العصر، كبرت كبيرة الإحرام ودخل في العصر يصلي العصر ثم تذكر أن عليه الظهر، اختلفوا في ذلك، فذهب بعضهم إلى بطلان صلاته أنه تذكر هذه الصلاة قبل تمامها، قد هذه التي فاتته قبل تمام التي يصليها يقومون على صلاته بالبطلان. وبعضهم خفف فقال إذا تذكر في الأثناء ليس كالتذكر قبل الصلاة، إذا تذكر في الأثناء صحت صلاته وترتب عليه الإثم. وفي الحقيقة أن هذا يرجع إلى هذا الذي ذكر، وهو ما هو الترتيب، ما هو ميزان الترتيب في الشرع، هل هو واجب شرط أو هو واجب غير شرط. فإن قيل واجب شرط بالضرورة أن هذه الصلاة تبطل، وإن قيل بأنه واجب فقط وليس بشرط صحت الصلاة وثبت الإثم. وهذا هو المقرر في المذهب، وهذا هو التفصيل الذي ورد فيه ثم قال قوله ولو في الأثناء أي وجب مع ذكر هذا إذا كان في الابتداء بل ولو في الأثناء، فإذا أحرم بثانية الحاضرتين مع تذكره الأولى بطلت تلك الثانية التي أحرم بها، وكذا إن أحرم بالثانية غير المتذكر بالأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فإن الثانية تبطل بمجرد تذكر الأولى. وما ذكره الشارح من أن ترتيب الحاضرتين واجب شرطا في الابتداء وفي الأثناء تبع فيه عبد الباقي الزرقاني والخرشي حيث قال ووجب مع ذكر الابتداء، وكذا في الأثناء على المعتمد ترتيب حاضرتين. وهذا القول قال به جماعة كالناصر اللقاني وشرف الدين الطافقي، ومشى عليه التتائي في قوله إذا ذكر المأموم فردا بفرده أو الوتر أو يضحك فقد أفسد العمل. وتعقبه المناني بأن قوله على المعتمد يحتاج لدليل من كلام الأئمة، ومقتضى ما يأتي عن ابن بشير وابن عرفة ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني من أن الترتيب بين الحاضرتين واجب شرطا في الابتداء لا في الأثناء، وهو ظاهر للمواء، فإذا أحرم بالثانية ناسيا للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فلا تبطل الصلاة الثانية، ويجري فيها التفصيل الآتي في ذكر يسير الفوائد في حاضرة من القطع أو الخروج عن شفع إلى آخر ما يأتي، فإن خالف وأتمها استحب له إعادتها بعد فعل الأولى. هذا هو تقرير هذه المسألة، والذي هو محل النظر والبحث هنا هو اعتبار هذا المناط الطارئ، وهو التذكر في الأثناء. هل تلبس الإنسان بالصلاة له حرمة؟ له حرمة، ثم إنه دخل فيها بتمام الطلب ودخل فيها بالحلية الشرعية، حين دخل في الصلاة دخلها بإذن الشرع ولم يكن متذكرا بأن عليه شيئا من الصلوات. فإذا اعتبرنا أن المعتمد في الأحكام هو البداية وبدء الصلاة هي المعول عليها في الأحكام، فلا شك أن هذا الشخص قد أتى بما وجب عليه، فكيف نبطل له الصلاة وقد دخل في العبادة بعدما أذن له الشرع في دخولها، وأنه لما خطب بهذه الصلاة خطب بها بالطريقة الشرعية وأتاها على الطريقة الشرعية، فكيف يقال بأنه تبطل صلاته؟ هذا رأي. ومن نظر إلى أن الواقع هو المعتبر وليس المعتقد يقول هذا اعتقاده والواقع يكذبه. ومعلوم أنه اختلف بين النظار في محل الأحكام هل العبرة بالمعتقد أو بالواقع. فمن سرق مثلا بيضة، سرق بيضة، البيضة كتقطع في اليد ولا لا؟ كتقطع في اليد ولا لا؟ وكيف الحديث لعن الله السارق؟ هذا هو التأويل. بيضة السفينة، شرد بيضة السفينة كبيرة، هي تساوي ربع دينار. صحيح، هذا الحديث مؤول. إذن قد يسرق المرء شيئا مما هو فيه القطع اليدين، ما فيه قطع اليد، احنا قد قلنا كاليدين نزيد في بركة، مما فيه قطع اليد وقدم للقاضي، فلما بحث عن هذا الذي سرق وجد أنه هو مالكه. فهذا العبرة بعقيدة أنه سرق، أو العبرة بأن هذا ماله. ليش كان هذا من باب الحدود؟ والحدود تضرب بالشبهات، ما تخافش عليها، هذا مقام يخفف فيه الحكم لأنه من باب الحدود، والحدود معروف بأنها تسقط بالشبهات. شبهته هنا موجودة، وأنه يستحق هذا الشيء بالمثل. لكن إذا أتى الإنسان امرأة عن زنا وكان يظن أنها امرأة أجنبية، فإذا هي زوجته هل هل الحد أو ليس عليه الحد؟ هل يعد آثما أو لا يعد آثما؟ مالها؟ أولا الحد لن يقع عليه الحد، سينجو من الحد، لكن هل يقال بأن عليه الإثم أم لا بناء على نيته؟ لا يترتب عليه شيء لأن الفعل حالا، وإنما أخطأ في القصد. ما الذي تحقق هنا؟ أننا إذا نظرنا إلى أن هذا الشخص فاتته الصلاة السابقة، هذا هو الواقع، ولكنه اعتقد بأنه لم يفته شيء وأنه دخل في الصلاة بعدما سلم عليه مما تقدم، هل يجب عليه أن نحكم على صلاته بالبطلان؟ تخرج هذه المسألة على ما الذي يعتبر، هل هو الاعتقاد والنية أو الواقع؟ لا شك أن المسألة فيها خلاف كما ترون، والذي يظهر والله أعلم بناء على الاحتياط في أمور الدين أن يحكم على هذه الصلاة بالإعادة. هذا أفضل. ما كان سمعك شو كنت تقول؟ قول إيش كنت تقول؟ فرق. أي فرق بين العبادة والمعاملة؟ لغات العبادة عبارة الواقع. كم يقول أن الإنسان اعتقد بدخول الوقت فصلى قبل الصلاة؟ كان الصلاة واقع. لأنه لأن الواقع خالف. كان هذا الشرط. هذا الشرط. هذا الشرط. إذا جعل الشرط مش كافي. كطهارة الحدث. الشرط قوي جدا في الأحكام، بخلاف الواجبات فإنها دونه في المرتبة، ولذلك إذا جعل الشيء شرطا وفقد فإنه يلزم من عدمه. من عدمه ماذا؟ من عدم العدم. لا، لم يتفق على أنه شرط، لا لم يتفق على، منهم من قال واجب ومنهم من قال شرط، ونحن نتحدث في الأثناء هل هو شرط أو هو واجب. أشنو كاين تما؟ ماذا هناك؟ دائما لا، هو شرط ولكن في كل الأحوال حتى في الأثناء. ماذا قال؟ هذا هو لو، هو اللي فيه الخلاف. راه قلنا فيه مذهبا، قلنا بأن فيه مذهبا، ذاك ولو يشر به إلى خلاف مذهبي، فيه خلاف. نحن نتحدث عن المخرجات، عن ماذا يخرج القولان؟ ماذا يخرج القولان؟ يخرجان على هذا، فمن قال العبرة بالواقع حكم بأنه يجب على الإعادة، ومن قال بأنه العبرة بالاعتقاد وأنه دخل بقصد صحيح وأمر إلهي تام يقول لا شيء عليه، هذا هو الذي يفزع إليه. وإن جعلناه شرطا فلا شك أنه سيكون حينئذ باطلا، وإذا جعلناه واجبا المسألة سيكون في الإثم. نعم. ثم قال شرطا يلزم من عدمه العدم، ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت. يجب أن يؤخذ هذا القيد في الاعتبار، فإنه من تمام التفقه في هذا الموضوع. لا تسمى الصلاة حاضرتين إلا إذا وسعهما الزمان، فإذا ضاق الزمان بحيث لم يبقى إلا ما تصلى فيه صلاة واحدة فالوقت اختص حينئذ بالأخيرة وحيث أخر الأولى. هل يعيدها ندبا أو لا يعيدها مسألة فيها خلاف. إذا ضاق الوقت تقدم الحاضرة، لأن فضيلة الوقت مقدم على فضيلة الترتيب في المذهب المالكي، أن فضيلة الوقت عندهم مقدمة على جملة من المسائل كالطهارة من الخبات وكاستقبال القبلة وما شبه ذلك، طهارة الخبات والتيمم واستقبال القبلة، كل ذلك وما شابهه يقدم عليه فضيلة الوقت. لما ورد في إخراج الصلاة عن وقتها من الوعيد الشرعي الشديد، هذا هو المعتمد عليه في هذا الباب. إذن فالحاضرة مصطلح فقهي، لكن يجب أن يقيد بهذا الذي سمعتم. فمتى سمعت الحاضرة في الفقه المالكي فلا تغفلن عن هذا القيد، فإنه من تمام المصطلح والمفهوم. ثم قال: فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختص بها، فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائد. نعم، حينئذ سيرجع الفقه إلى تذكر الصلاة مع يسير الفوائد. ومعلوم أن من تذكر فريضة في مع يسير الفوائد فيه تفصيل سيأتي، سيذكره المصنف تعالى، سيذكر المصنف بما سيكون من الاختيارات، إما أن يخرج عن شفع، إما أن يستمر في صلاته. الأحوال الثلاثة التي سيأتي الحديث عنها مع ذكر مآخذها وأدلتها النظرية. ثم قال: فإن بدر بعد أن سلم من الثانية ندب إعادتها بعد الأولى بوقت. أما الصورة الثالثة، قلنا إذا تذكر قبل الصلاة فالراجح البطلان، وإن تذكرها في الأثناء الصلاة فالمسألة خلافية، وإن تذكرها بعد أن صلى فإن صلاته صحيحة ولكن تندب له الإعادة، فإن عادها فقد أتى بتمام ما هو مطلوب، وإن لم يعدها صحت صلاته أنها قد قامت حقيقتها في الخارج. وهذا هو الذي يتعلق به النظر. نعم، مسألة تكلمنا عليها وهي خلاف بين المالكية والشافعية في قضاء السفرية مقصورة في القضاء. هو الأصل في هذا المسألة وقد ذكرناها. نعم، الشافعية يتحدث عن الشافعية. معنى الشافعية يقولون إذا قضاها في الحضر قضاها حضرية ولو فاتت سفرية، وإذا قضاها في السفر قضاها سفرية ولو فاتت حضرية. أليس كذلك؟ المهم هذا مذهبكم على الأقل. أو وإذا فتت في الحضر، إذا فتت في الحضر ثم ذهب إلى السفر فتعلقت الذمة بالأربعة، فيصليها أربعة كما لو أنه نظر أن يصلي أربعة، لأن هذا حق واجب عليه. أفلتم من قبلتنا، كنا نريد أن نقول كيف ذهبت الصلاة، كيف ترتبت الصلاة على هيئة مخصوصة في الذمة وتؤدى بغير ما ترتبت عليه. أن إذا ترتبت في الذمة 20 دينارا يجب أن تبقى 20 دينارا، إذا ترتبت في الذمة باعتبارها درهما يجب أن تبقى درهما. المالكية ليست الشافعية إذا فاتت في السفرية. نعم، إذا فاتت في الحضرية فقالوا الآن الذمة كانت دامة، لكن إذا فاتت في السفرية قالوا العدة في ذلك والتخفيف، وقد انتفت العدة حينما عاد إلى الحضرية. نعم. على كل فهذا تخريج جيد أن الشافعية يرجعون يردون السفرية إلى أصلها، لأنهم يرون أنها كانت قصرت بسبب السفر وقد ارتفع فترجع إلى الأصل. والمالكية كما هو معروف نظروا إلى صورة ترتبها في الذمة وهو المعتبر عندهم، هذا هو توجيه هاتين المسألتين. ولكن يبدو لي المذهب الشافعي المذهب المالكي يأتي أقوى، مش كذلك؟ ها؟ مش كذلك؟ لا سقويا العبرة عندنا بما ترتبت به في الذمة، إذا ترتبت جهرية تصليها جهرية ولو كنت بالنهر، إذا فاتتك سرية تصليها سرية ولو كنت تقضيها بالليل. العبرة عندنا بما ترتبت به في الذمة، ترتبت جهرية تصليها جهرية، ترتبت في الذمة سرية تصليها سرية، وهكذا. وكذلك السفرية والحضرية، أليس هذا هو الحق؟ على السفر العبرة بالفعل، هذا الفعل حينما فعلته غضاء أو أداء حين فعلته في الليل كان جهرا، فعلته في النهار كان سرا. على كل فإن هذا دين الله أحق أن يقضى، يمكن أن نأخذ منه الشبه لنستدل به على ضعف قول الشافعية، أليس كذلك؟ فلو فرضنا مثلا إنسانا لك عليه 100 دينار وكنت إداك على حال، فلما جئت إليه وطلبت منه الدين كم يعطي؟ 100 دينار، لأن هي التي ترتبت في الذمة. فما ترتب في الذمة ما يقولكش لا 100 دينار في ذاك الزمان كان قيمتها بسيطة وكذا، 100 دينار هي 100 دينار. يقولك لا أعطيتك أنا 100 دينار شريت بها مثلا سيارة، والآن 100 دينار لا تساوي حتى العجلة ديال السيارة، هذا الأداء لا، ما ترتب في الذمة والذي يؤدى في الذمة، ولا عبرة بالمشترى ولا عبرة بالمنفعة. وعليه فدين الله كدين الآدمي ولا فرق بينهما. وعلى هذا نقرر رجحان هذا المذهب ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.